بي وإليكم رضي عنه وعنكم، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن تأمل ما ذكرناه بعين الاعتبار فتحت بصيرته وانكشفت له علل القلب وأدويتها بنور العلم واليقين، فإن عجز فلا ينبغي أن يفوته التصديق على سبيل التلقي، فإن للإيمان درجة كما أن للعلم درجة، وهو حاصل بعد الإيمان. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله ولم يطلع على سببه فهو من الذين آمنوا، وإذا اطلع على ما تقدم ذكره من غوائل الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم، وكلا وعد الله الحسنى. والذي يقتضي الإيمان بهذا في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر. قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى، وقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. وقال الحسن: ما الدابة الجروح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك. وقال يحيى بن معاذ الرازي: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. وقال أبو يحيى الوقار: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. وقال رهيب بن ورد: من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل. وقال الجنيد: أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها، فأردت أن أنام فلم أقدر، فجلست فلم أطق، وخرجت فإذا رجل ملتف بعباءة، فلما أحس بي قال: يا أبا القاسم إلي الساعة. فقلت: يا سيدي، من غير موعد؟ قال: بلى، سألت الله أن يحرك لي قلبك. قلت: قد فعل، فما حاجتك؟ قال: متى يصير دواء النفس دواءها؟ متى يصير داء النفس دواءها؟ قلت: إذا خالفت النفس هواها. فأقبل على نفسه يقول: اسمعي، فقد أجبتك بهذا 7 مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنين، فها قد سمعتيه. ثم انصرف وما عرفته. وما من عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا ليتنعم به دهرا. وكل العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا، فلا بد من الصبر والمجاهدة. فعند الصباح يحمل القوم السرى وتذهب عنهم عمايات الكرى، كما قاله علي رضي الله عنه. رضي الله عنه: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. من تأمل هذا بعين الاعتبار تذكر الطرق التي يعرف بها معايب النفس، وتأمل النصوص الواردة عن الله ورسوله، انفتحت بصيرته وانكشفت له علل القلوب وأدويتها بنور العلم واليقين. فإن عجزت عن إدراك هذا عن علم وذوق فلا يفوتك التصديق بأن خيرك في ترك كثير من شهواتك من أجل ربك، وأن مخالفة النفس الأمارة سبب ربيك وسعادة الأبد. لا يفوتك التصديق بهذا أقل الأشياء، فإن للإيمان درجة وللتصديق درجة. وأما أن لا تصل إلى العلم وفوق ذلك لا تؤمن فقد جردت نفسك من الخير كله. فأقل ما في الأمر أن تؤمن وتصدق، فإن عجزت فلا ينبغي أن يفوتك التصديق. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حيث قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين آمنوا مرفوعين والذين أوتوا العلم رفعاء أكبر. قال سيدنا ابن عباس: للعلماء درجة فوق درجة المؤمنين ب700 درجة. فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله ولم يطلع على سببه فهو من الذين آمن، وإذا اطلع على سببه وذكر الغوائل التي تقدمت وما تؤثر فحينئذ يكون من أهل العلم، وكلا وعد الله الحسنى. قال: والقرآن يحدثنا عن ذلك والسنة. فذكر لنا من القرآن قول الله: ونهى النفس عن الهوى، وقول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقول النبي من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وقد ورد أيضا هذا في خطبته في الوداع لما ودع الأمة في حجته صلى الله عليه وسلم، قال: المجاهد من جاهد هواه، وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: المؤمن من آمنهم الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم صلى الله عليه وسلم، وقال: المهاجر من هجر ما نهى الله. هذا مما ورد عنه في خطبته في حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعم الناصح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه. نسأل الله أن يرزقنا حسن متابعته وأن يحشرنا جميعا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.